أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى يوم الدين. بعد أن عرفنا أن الظهور على قسمين، الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، حينئذ طرحنا هذا السؤال، وهو أن الظهور الذي هو حجة والذي أقمنا الدليل على حجيته سابقا، أي واحد من هذين، هل هو الظهور الذاتي أم هو الظهور الموضوعي؟ وأجبنا على هذا السؤال وقلنا إن الحجة عبارة عن الظهور الموضوعي وليس الظهور الذاتي. موضوع أصالة الظهور عبارة عن الظهور الموضوعي، أما الظهور الذاتي فليس موضوعا للحجية، وذلك لأن الدليل الذي أثبتنا به سابقا حجية الظهور، والذي كان عبارة عن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية معا، هذا الدليل إنما كان يدل على حجية الظهور. على أي أساس؟ على أساس أن ظاهر حال المتكلم هو أن مراده ومقصوده يطابق ظاهر كلامه. على هذا الأساس أثبتنا حجية الظهور، يعني حجية الظهور ثبتت بملاك طريقية وكاشفية حال المتكلم. حال المتكلم طريق وكاشف عن أن مراده ما هو، حال المتكلم يكشف لنا عن مراده. خب، كيف يكشف حال المتكلم لنا عن مراده؟ باعتبار أن ظاهر حال المتكلم هو أنه عندما يتكلم يتبع القوانين الموجودة في لغته، يتبع عرفه، يتبع لغته، يتبع أساليب المحاورة المشتركة بين أفراد عرفه ولغته. ظاهر حال المتكلم هذا، إلا من شذ وندر، إلا ما إذا قامت قرينة على الخلاف. ومن الواضح أن ظاهر حال كل متكلم هو أنه تابع للعرف المشترك، تابع لأساليب العامة للمحاورة، لا أنه تابع للعرف الشخصي الخاص بهذا السامع أو العرف الشخصي الخاص بهذا السامع. هذا ليس ظاهر حال المتكلم. ظاهر حال كل متكلم هو أنه يتبع العرف المشترك، العرف الموجود بين النوع من أبناء اللغة، لا أنه يتبع العرف الشخصي الخاص بهذا السامع، هذا العرف الشخصي الذي هو قائم على أساس أنس شخصي لهذا الإنسان، أنس ذاتي لهذا الإنسان يختص به وقد لا يعلم به المتكلم أبدا. هذا ليس ظاهر حال المتكلم. فإذا كان ظاهر حال كل متكلم هو اتباع أساليب اللغة العامة، ومن الواضح أن أساليب اللغة العامة إنما تصنع الظهور الموضوعي لا تصنع الظهور الذاتي. وعليه فأصالة الظهور وحجية الظهور تقتضي حمل الكلام على ظهوره الموضوعي، لأن هذه الحجية كما قلنا قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلم هو أنه يريد المعنى الظاهر من اللفظ، ومن الواضح أن ظاهر حاله باعتباره إنسانا عرفيا هو أنه يريد ذاك المعنى الذي هو ظاهر من اللفظ ظهورا موضوعيا ظهورا نوعيا عند نوع العرف واللغة، لا أنه يريد ذاك المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه بحسب ذهن هذا الإنسان أو بحسب ذهن هذا الإنسان. هذا ظهور ذاتي، هذا ما ليس هو الميزان، ليس هو المعيار، ليس هو المتبع عند العقلاء عندما يتكلمون. المعنى الذي يكون ظاهر اللفظ ظاهرا فيه بحسب ذهن هذا السامع بالذات أو بحسب ذهن ذاك السامع بالذات نتيجة ظروف وعوامل شخصية، هذا ليس هو المعيار، باعتبار أن ظاهر حال المتكلم هو اتباع القواعد العامة للفهم العرفي لا اتباع فهم شخصي، فهم شخصي خاص بهذا الإنسان مخالف للفهم المشترك. إذن ما دامت حجية الظهور بملاك الكاشفية والطريقية أولا، وما دامت هذه الكاشفية والطريقية مستمدة من ظهور حال المتكلم ثانيا، وما دام ظاهر حال المتكلم عبارة عن اتباعه للعرف العام للعرف المشترك لا العرف الخاص بالسامع الذي يتميز به هذا السامع عن غيره، ما دام هذه الأمور إذن لابد من أن يكون موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور عبارة عن الظهور الموضوعي النوعي لا الظهور الذاتي الشخصي. وإن شئتم فقولوا بما أن الظهور الذاتي يعبر عن لغة شخصية خاصة كما قلنا، والظهور الموضوعي يعبر عن لغة مشتركة، وبما أن المتكلم يحاول أن يتكلم باللغة المشتركة، إذن فهو يحاول بمقتضى طبعه بحسب الغالب يحاول أن يجعل مراده ومقصوده منطبقا على الظهور الموضوعي اللغوي الثابت عند النوع من أبناء اللغة لا على الظهور الذاتي الثابت في ذهن هذا السامع بالذات. خب هذا إلى هنا اتضح أن الحجة عبارة عن أي قسم من الظهورين، صار واضح الظهور الموضوعي. بسم الله، يبقى علينا أن نجيب على سؤال آخر نواجهه في المقام ويفرض نفسه في البحث، وهذا السؤال هو أنه خب إذا كان موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور عبارة عن الظهور الموضوعي النوعي، كيف نحرز نحن الظهور النوعي؟ كيف نحرزه مع أن ما هو ثابت في ذهن كل واحد منا وجدانان إنما هو الظهور الذاتي الإنسان اللي موجود في ذهنه، هذا هو الفهم الشخصي، هذا هو الظهور الذاتي، هذا خود يقولون ليس حجة، الحجة الظهور النوعي. خب كيف نحرز ذاك الظهور النوعي مع أن الموجود في ذهننا وجدانا إنما هو الظهور الذاتي، وقد قلنا أن هذا ليس هو الحجة عند العقلاء. فكيف يتم الانتقال والتوصل من هذا الظهور الذاتي الموجود عند كل واحد منا وجدانا، كيف يتم الانتقال والتوصل منه إلى ذاك الظهور الذي هو الحجة، وهو الظهور النوعي، الظهور الموضوعي؟ كيف يمكن؟ الجواب على هذا السؤال هو أن بالإمكان أن نحرز الظهور الموضوعي ونتوصل إليه من خلال الظهور الذاتي بإحدى طريقتين، بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى هي الطريقة التعبدية، والطريقة الثانية هي الطريقة الوجدانية، وسوف يتضح الفرق بين الطريقتين عندما نشرحهما. الطريقة الأولى طريقة تعبدية، وهي أن نحرز الظهور الموضوعي من خلال الظهور الذاتي تعبدان. يعني شنو؟ يعني هكذا يقال، يقال أن العقلاء جعلوا الظهور الذاتي أمارة على الظهور الموضوعي، الظهور الذاتي أمارة على الظهور الموضوعي. الظهور الذاتي هو هذا الذي يسموه بالتبادر. التبادر يعني الانسباق إلى ذهني، الانسباق إلى ذهنكم، الانسباق إلى ذهن، هذا تبادر، هذا هو الظهور الذاتي، هذا هو الذي جعلوه علامة على الحقيقة. في باب علامات الحقيقة جعلوا التبادر من علامات الحقيقة، كما تقدم البحث عنه أيضا في بحث علامات الحقيقة والمجاز. يعني جعلوا هذا الظهور الذاتي، هذا التبادر، أمارة وعلامة على الوضع، أمارة وعلامة على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. ما دام هذا المعنى ينسبق يتبادر إلى ذهننا من هذا اللفظ، إذن اعتبروا هذا التبادر وهذا الانسباق وهذا الظهور الذاتي أمارة وعلامة على الوضع، على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وهذا المعنى معنى حقيقي لله، ولذا جعلوا التبادر علامة الحقيقة. الآن من نريد ندخل في ذاك البحث؟ ما لنا شغل بذلك. أقول هذا الظهور الذاتي الذي اسمه الثاني عبارة عن التبادر، هذا في هذه الطريقة الأولى الطريقة التعبدية يدعى أنه هذا التبادر، هذا الظهور الذاتي كاشف تعبدي، كاشف تعبدي وطريق عقلائي جعلي، جعله العقلاء طريقا إلى الظهور الموضوعي، جعلوه طريقا إلى الظهور الموضوعي، جعلوه أمارة على الظهور الموضوعي كسائر الأمارات العقلائية. كيف العقلاء جعلوا خبر الثقة أمارة على الواقع؟ أمارة، أمارة على الواقع، لا أنه خبر الثقة يوجب العلم بالواقع، لا، أمارة تعبدية، يعني يغلب الظن مع قيام خبر الثقة على شيء، يغلب الظن أن هذا الشيء الذي يخبر به الثقة واقع وصادق، يغلب، وإلا احتمال الخلاف هم موجود، ماكو قطع. فكما أن العقلاء جعلوا مثلا خبر الثقة أمارة على الواقع، كذلك يقال هنا أن العقلاء جعلوا الظهور الذاتي التبادر الذي هو موجود في ذهن كل واحد من العقلاء جعلوه أمارة على الواقع. الواقع ما هو؟ الظهور النوعي، الظهور الموضوعي. الظهور الموضوعي قلنا له واقع محدد، قلنا فيما سبق أن الظهور الموضوعي له واقع محدد ثابت بغض النظر عن علمي أنا أو عدم علمي، إلى واقع معين. هذا الواقع المعين كيف نحرزه العقلاء؟ إحدى الطريقتين هي أنهم جعلوا الظهور الذاتي أمارة عليه، أمارة تعبدي، طريق تعبدي، كاشف تعبدي، يعني كاشف ظني غالبي يوجب لك الظن بأن الظهور الموضوعي هو هذا. لا، إذا عندنا علم بالمخالفة بعد لا خلاص الأمار هي تبطل، مثل ما إذا علمنا بكذب خبر الواحد بعد خبر الواحد ليس أمارة على الواقع. إذا علمنا لا، الكلام في أنه سؤالنا كان هذا السؤال، أنه كيف نحرز الظهور الموضوعي؟ نقول بطريقتين، إما هاي الطريقة بطريقة الانتقال من الظهور الذاتي إلى الظهور الموضوعي على أساس أن العقلاء جعلوا الظهور الذاتي أمارة على الظهور الموضوعي. متى؟ عند الشك في الظهور الموضوعي طبعا، الأمارة خاصة بظرف الشك، معنى الأمارة هذا عند الشك في الظهور الموضوعي، مو عند العلم بأن الظهور الذاتي يخالف الظهور الموضوعي. هناك بعد علمنا، معناه أنه علمنا بالظهور الموضوعي، هناك بعد ما نحتاج لا إلى أمارة ولا إلى أي شيء. أما عندما نشك في الظهور الموضوعي لللافظ، هذا الشك الذي قلنا أنه معقول ممكن أن يحصل الشك في الظهور الموضوعي، لأن قلنا الظهور الموضوعي له واقع محدد، هذا الواقع قد نحرزه ونصل إليه وقد لا نحرزه ونشك فيه. فإذا شككنا فيه كيف نتوصل إليه وهو الحجة دون غيره؟ كيف نتوصل؟ جنجاوب على هذا السؤال، نتوصل إليه بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى هذه أن نقول أن السيرة العقلائية قائمة على جعل ما يتبادر إلى ذهن كل شخص من المعنى للكلام جعله ميزانا. لماذا؟ لتشخيص الظهور الموضوعي المشترك عند العور. إذا لم يكن طبعا، بشرط أنه لم ينكشف خلاف ذلك، يعني العقلاء يجعلون ما يتبادر إلى ذهنهم يجعلونه أمارة وعلامة ودليل وكاشف ظني على الظهور الموضوعي ما لم ينكشف خلافه. أما إذا انكشف خلافه، يعني علمنا بأن الظهور الموضوعي شيء آخر غير هذا الموجود في ذهن الأخوة، هناك بعد لا أمارية طبعا. فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه وتبادر إلى ذهنه من الكلام معنى، وكان هذا المعنى بعد الفحص وجد أن هذا المعنى لا يوجد هناك ما يفسر انسباق ذهنه إلى هذا المعنى من عوامل ذاتية، يعني كل ما فكر وشاف أنه مثلا بيئته ليست هي التي سببت حصول هذا المعنى في ذهنه، ثقافته ليست هي السبب، معلوماته ليست هي السبب، فحص العوامل الذاتية الشخصية كلها فلم يجد بالتحديد عاملا ذاتيا يفسر له هذا الظهور الذاتي. هنا العقلاء يقولون ما دام أنت لا تجد لهذا الظهور تفسيرا ذاتيا يختص بك، إذن فاجعل هذا الظهور الذاتي أمارة على الظهور الموضوعي. طبعا هذا كما قلنا أمارة وليس دليلا قطعيا، ليس دليلا قطعيا على الظهور الموضوعي، لأنه صحيح أنا فحصت كل العوامل الشخصية التي يحتمل أن تكون هي السبب في هذا التبادر الذاتي، فحصت ولم أجد عاملا يفسر لي هذا التبادر وهذا الظهور الذاتي، لم أجد، لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فلعل هناك عاملا شخصيا لم أفحصه وفاتني فحصه وغفلت عنه، وهذا العامل الشخصي الذاتي هو السبب في حصول هذا الظهور الذاتي عندي. إذن فليس الظهور الذاتي حينئذ أمارة وعلامة على الظهور الموضوعي، فدليل قطعي لا. ولذا عبرنا عنه بالأمارة، عبرنا عن هذه الطريقة بالطريقة التعبدية. هذه ما توجب العلم الوجداني بالظهور النوعي الموضوعي، توجب التعبد، التعبد العقلائي طبعا، يعني توجب الظن، حصول الظن الغالب بأن هذا الظهور هو الظهور الموضوعي النوعي المشترك. خب، هذه الأمارية، أمارية التبادر والظهور الذاتي على الظهور الموضوعي، تختلف عن تلك الأمارية والعلامية التي ذكروها في باب علامات الحقيقة. هذا الظهور الذاتي الذي يسمى بالتبادر جعلوه هناك علامة على الحقيقة، ونحن هنا أردنا أن نجعله علامة على الظهور الموضوعي. تلك العلامية تختلف عن هذه العلامية، تلك الأمارية تختلف، تلك الأمارية هم ثابتة كما بحثنا في بحث علامات الحقيقة، قلنا التبادر أمارة على الحقيقة، أمارة على الوضع. هنا أيضا هذه الأمارية ثابتة، التبادر أمارة على الظهور الموضوعي، تلك الأمارية تختلف عن هذه الأمارية. هناك عندما نقول التبادر أمارة على الحقيقة نريد أن نجعل التبادر علامة على الوضع وعلى الحقيقة، متى؟ عند الجزم بعدم وجود القرينة. ولذا في بحث علامات الحقيقة يقال، وقلنا أيضا، أنه إذا كان التبادر غير مستند إلى القرينة، ذاك التبادر حينئذ يكون علامة على الحقيقة. تبادر غير مستند إلى القرينة يعني يعلم بعدم وجود القرينة. إذا تبادر من لفظ الأسد معنى معين عند عدم وجود القرينة على ذاك المعنى، إذا تبادر ذاك المعنى من اللفظ عند عدم وجود القرينة، قطعا هكذا تبادر علامة على الحقيقة، قطعا علامة على أن لفظ الأسد موضوع لذاك المعنى، وإلا إيش معنى إجا إلى الذهن؟ قرينة خماكو، ليش إجا هذا المعنى إلى الذهن؟ قطرة عشوائيا، حتما وضع، حتما هذا اللفظ موضوع في اللغة لهذا المعنى، والوضع هو الذي سبب هذا التبادر، هو الذي سبب هذا الانسباق. فيكشف التبادر عن الوضع كشف المعلول عن العلة، يعني علة هذا التبادر هو الوضع فقط، لأن التبادر علته أحد أمرين، إما الوضع أو لا قرينة. تبادر معنى معين من اللفظ هذا له أحد سببين، إما أن هذا اللفظ موضوع في اللغة لهذا المعنى ولذا يتبادر إلى الذهن، وإما أنه لا، هذا اللفظ ما موضوع لهذا المعنى. أكو قرينة إلى جنب هذا اللفظ، تلك القرينة هي التي أوجبت أن هذا المعنى إجا إلى الذهن. فإذا كان التبادر سببه أحد أمرين، ونحن نفينا أحد الأمرين، نفينا القرينة، إذن ينحصر بالوضع. فلذا يكون التبادر علامة على الوضع ودليلا على الحقيقة في مقابل ماذا؟ في مقابل احتمال أن يكون هذا التبادر منشأه القرينة، في مقابل احتمال أن يكون منشأ التبادر القرينة، يقال لا، ليس منشأ التبادر القرينة، لأننا نجزم بعدم وجود القرينة، إذن فينحصر سببه بالواضع، فيكون التبادر دليلا إنيا، يعني كاشفا كشف المعلول عن العلة، يكشف عن الواضع. فالحاصل أن التبادر هناك في باب علامات الحقيقة يراد به إثبات الوضع، يعني إثبات أن التبادر ناشئ من الوضع وليس ناشئا من القرينة، هذا الذي يراد بأمارية التبادر هناك، إثبات أن التبادر ناشئ من الوضع في مقابل احتمال أن يكون ناشئا من القرينة، لا في مقابل احتمال أن يكون ناشئا من أمر ذاتي، هذا ليس هو المقصود ومحط النظر هناك في باب علامات الحقيقة. في باب علامات الحقيقة يراد جعل التبادر علامة على الوضع ونفي ماذا؟ نفي أن يكون هذا التبادر مسببا عن القرينة، هذا لا نفي أن يكون التبادر مسببا عن العوامل الذاتية الشخصية، هذا ليس محط النظر هناك في باب علامات الحقيقة. التبادر هناك يراد به نفي كون التبادر سببه عبارة عن القرينة، لا يراد به نفي استناد التبادر إلى أمر ذاتي وشخصي. أما هنا في المقام لا، بالعكس، يراد جعل التبادر الذي اسمه عبارة عن الظهور الذاتي، جعله علامة على الظهور الموضوعي لا علامة على المعنى الحقيقي على الوضع، يعني يراد هنا جعل التبادر، يراد بالتبادر إثبات التطابق بين ما يفهمه هذا الشخص من الكلام وبين ما يفهمه العرف المشترك من هذا الكلام، سواء كان مستند الفهم عبارة عن الوضع أو كان عبارة عن القرينة أي فهم. ولذا هنا لا يشترط هنا في أمارية التبادر على الظهور الموضوعي لا يشترط إحراز عدم وجود القرينة بخلافه هناك. هناك في أمارية التبادر على الحقيقة كان يشترط إحراز عدم وجود القرينة، شرط التبادر الذي هو علامة الحقيقة شرطه إحراز عدم وجود القرينة، هذا مسلم. أما هنا لا، هذا الشرط ليس شرطا، لا يشترط هنا إحراز عدم وجود القرينة، فليكن القرينة موجود، المهم أنه نريد أن نقول أن هذا التبادر، هذا الظهور الذاتي أمارة على الظهور الموضوعي، أمارة على أن معنى هذا اللفظ واقعا هو هذا، سواء معناه الموضوع له أو معناه المفهوم من القرينة، المهم الظهور النوعي، الظهور النوعي نحن لم نخصصه بالوضع بالموضوع له، قلنا الظهور النوعي هو ما يفهمه نوع الناس من اللفظ، سواء كانوا يفهمونه على أساس الواضح أو كانوا يفهمونه على أساس القرينة. ظهور كل ظهور نوعي، كل ما يفهمه نوع العرب من هذا اللفظ سواء على أساس الوضع يفهمونه منه أو على أساس القرينة يفهمون من هذا اللفظ هذا المعنى، هذا هو الظهور النوعي. ونريد أن نجعل الظهور الذاتي علامة على هذا. إذن لا يشترط إحراز عدم وجود القرينة، هذا الشرط ما موجود هنا. وبهذا ينبغي أن نميز بين هذين النوعين من التبادر، يعني التبادر على مستوى الظهور الذاتي الشخصي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. الأول هو الذي نريد أن نجعله هنا أمارة وكاشفا عقلائيا عن الظهور الموضوعي النوعي المشترك الذي هو الحجة. وأما الثاني يعني التبادر والظهور الموضوعي المشترك عند العرف، فهو الذي يجعل هناك في باب علامات الحقيقة يجعل أمارة وعلامة على المعنى الحقيقي، وكاشفا إنيا تكوينيا عن الواضع عند عدم وجود القرينة. والحاصل أننا نريد في المقام جعل التبادر علامة على الظهور الموضوعي، ومن الواضح أن الظهور الموضوعي كما يلائم وينسجم مع الوضع كذلك يلائم وينسجم مع القرينة كما قلنا، لأن الظهور الموضوعي كما تقدم عبارة عن الظهور النوعي المشترك الذي يحصل وفقا للأساليب العامة العرفية للمحاورات. ومن الواضح أنه من أساليب المحاورات العامة الاعتماد على القرينة، كما أن من أساليب العامة للمحاورة الاعتماد على الواضع. الناس هم يعتمدون على الواضع هم يعتمدون على القرينة، كلاهما من الأساليب العامة المشتركة بينهم. فالاعتماد على الوضع داخل في الأساليب العامة، الاعتماد على القرينة أيضا داخل في الأساليب العامة للمحاورة. إذن كلتا العلتين يعني الوضع والقرينة كلتا العلتين تناسبان وتلائمان الظهور الموضوعي وتنسجمان معه. فالتبادر سواء نشأ من الوضع أم نشأ من القرينة يراد هنا جعله أمارة على الظهور النوعي المشترك، ولذا لا نحتاج في المقام إلى نفي القرينة كما كنا نحتاج إليه هناك في باب علامات الحقيقة. خب، هذه هي الطريقة التعبدية العقلائية، باعتبار أن العقلاء يرون أن الغالب في التبادرات الحاصلة عند أبناء العرف الغالب فيها هو أنها ناشئة من الظهور النوعي المشترك، ليست ناشئة من العوامل الذاتية الشخصية. هذه الغلبة توجب أن نحمل الكلام على الغالب ونقول الأصل في الظهورات الذاتية هو أنها ناشئة من أحد أمرين، إما الواضع وإما القرينة. أما الثالث وهو أن تكون الظهورات الذاتية ناشئة من عوامل ذاتية وشخصية خاصة بهذا الإنسان أو بذاك الإنسان، هذا منتفي، عقلائيا منتفي، إما من الوضع أو من القرينة، وأيهما كان فحصل المقصود. أما أن يكون هذا الظهور الذاتي مستندا إلى شيء ثالث لا الوضع ولا القرينة بل إلى ثقافتي أنا أو إلى بيئتي أو إلى طرز تفكيري الخاص أو إلى تربيتي أو إلى مثلا فلان عامل خاص بي هذا منتفي عقلائيا هذا الاحتمال ينفى مو أنه يقطع بعدمه لا احتمال موجود ويبقى موجود لكن عمليا يلغى عند العقلاء العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال لا يرتبون الأثر على هذا الاحتمال هذه هي السيرة العقلائية القائمة على جعل الظهور الذاتي أمارة على الظهور الموضوعي وهذه السيرة العقلائية ممضات شرعا أمضاها الشارع لم يردع عنها باعتبار أنه لم يردع عنها وسكت فهي سيرة ممضات شرعا وتكون حجة إذن فالفقيه في الفقه يستعمل أمارتين طوليتين أولا يجعل الظهور الذاتي أمارة على الظهور الموضوعي كما قلنا وثانيا يجعل الظهور الموضوعي أمارة على مراد المتكلم وبهذا يصل إلى مراد الإمام عليه السلام إلى مراد الآية أو الرواية هذا كله في الطريقة الأولى من طريقتي إحراز الظهور الموضوعي من خلال الظهور الذاتي وهي طريقة تعبدية تبقى الطريقة الثانية وتأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.